مؤذن يؤذن عند غياب المؤذن فيأتي شخص آخر يقيم الصلاة ويمنع هذا الشخص من الإقامة، فهل له الحق في ذلك؟ الأصل أن المؤذن هو ليقيم، هذا هو الأصل، وإن أقام غيره فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون المؤذن هو الذي يتولى الإقامة، وإن تولى غيره فلا حرج. نعم.